الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرمه أننا ما زلنا في قراءتنا لهذه المذكرة، اللي هي استخراج 100 فائدة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على التدمرية، رسالة التدمرية للشيخ أسامة تيمية. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الرابع من صفر لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر 12 لعام 12 2000، وقد وقفنا على الفائدة 73. نعم. كم؟ 76؟ نعم 70 بقى. 76. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. الفائدة 76، قال الشارح رحمه الله تعالى: لا يقال الصفة غير الذات بالإطلاق، ولا يقال الصفة عين الذات بالإطلاق، ولكن لا بد من التفصيل. الصفة عين الذات باعتبار عدم الانفصال بين الذات وبين الصفة، أي لا توجد ذات مجردة عن الصفات، ولا توجد صفة قائمة بنفسها مجردة عن الذات. بهذا الاعتبار الصفة عين الذات، وباعتبار تصور المعنى لكل من الصفة والذات، الصفة عين الذات بالقدرة مفهوم، وللقادر مفهوم، للعلم مفهوم، وللعالم مفهوم. بهذا الاعتبار الصفات غير الذات، لا بد من هذا التفصيل. طيب، هل الصفات هي الذات أو الصفات غير الذات؟ لا تقول إن الصفات غير الذات على الإطلاق، ولا تقول الصفات هي الذات على الإطلاق، وإنه لا بد من التفصيل. من أهل البدع من نفى صفات الله عز وجل، زاعما أنه إذا أثبت الصفة لله عز وجل فإنه سيثبت أكثر من ذات، كما يقولون أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء. إذا قلنا بأن الله عليم هذا صار واحد، إذا قلنا الله حي صار اثنين الله، إذا قلنا مثلا الرحمن صار الله ثلاثة. كل ما ذكرنا صفة لله عز وجل وأثبتنا لله، يلزم منها أن تتعدد الذوات، فتكون ذوات الله كثيرة مع أن الله واحد. فالمخرج من هذا أن قال ليس لله صفات. لماذا؟ قال لأن إذا تعددت الصفات ستتعدد الذوات، وهذا كلام باطل. فالصفات تتعدد، أي شيء موجود له صفات، أقل شيء أقل شيء ولو كان أحقر ما يكون له صفتان. الصفة الأولى أنه موجود، هذه صفة. ثانية أنه موجود، إما عين قائم بنفسه أو وصف قائم في غيره، أي شيء. نأخذ مثل هذا الكتاب، أقل شيء أنه إيش؟ موجود، وأنه عين قائم بنفسه. وزن الكتاب، الوزن موجود ووصف قائم بغيره، صح؟ أي شيء. فالكتاب كونه موجود صار واحد، كونه له وزن صار اثنان، كونه له حجم صار ثلاثة، كونه له لون صار أربعة، لا، ما زال الكتاب واحد. حتى لو تعدد صفاته فهو ذات واحدة. فالصفة باعتبارها يعني متعددة، أو صفات باعتبارها متعددة لا تدل على تعدد الذوات، فحينئذ يقال من هذا الوجه أن الصفة هي عين الذات. فأنت كونك تعبد الرحمن أو تعبد الرزاق أو تدعو العزيز أو تتوكل على الحي القيوم، كل ذلك أنت دعوت وتوكلت وسألت واستعنت بذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. يقول لا يقال الصفة غير الذات بالإطلاق، ولا يقال الصفة عين الذات بالإطلاق، ولكن لابد من تفصيل. الصفة عين الذات باعتبار عدم الانفصال بين الذات وبين الصفة. صفة الرحمن جل وعلا لا تنفصل عنه. يقول باعتبار عدم الانفصال بين الذات وبين الصفة، أي لا توجد، أي لا توجد ذات مجردة عن الصفات. أقل شيء أي ذات، ليس المراد ذات الله، أي ذات لا بد لها من صفات، لو ما كان لها صفات ستكون معدومة، لن تكون ذات موجودة. وأقل شيء قلنا نعيش لها صفتان، كونها موجودة وكون أحد الوصفين الثاني، إما عين قائم بنفسه أو وصف قائم في غيره. أي لا توجد ذات مجرد عن الصفات، ولا توجد صفة قائمة بنفسها مجرد عن الذات. بهذا الاعتبار الصفة عين الذات، وباعتبار تصور المعنى لكل من الصفة والذات، الصفة غير الذات، للقدرة مفهوم وللقادر مفهوم، للعلم مفهوم وللعالم مفهوم، العلم شيء والعالم شيء آخر، العلم صفة والعالم موصوف. فإذا باعتبرنا أن العلم والعالم والقدرة والقادر تكون حينئذ الصفة غير الذات، بل اعتبار الصفات غير الذات لابد من التفصيل. طيب كمل. الفائدة السابعة والسبعون، الأشاعرة يثبتون بعض الصفات بل من الصفات هي من يثبت جميع الصفات، كما سيأتي في بعض أئمة الأشاعرة الذين سوف يورد الشيخ أسماءهم يثبتون جميع الصفات إلا العلو، وإثبات العلو عندهم يؤدي إلى التجسيم، بينما يثبتون جميع الصفات كذلك يكون العلو والأفعال الاختيارية، وكلمة الاختيارية يقال لها صفة كاشفة. المراد بالأفعال الاختيارية أفعال الرب سبحانه وتعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه الأفعال المتعدية يثبتونها ويكون الأفعال اللازمة كالمجيء والنزول والاستواء كلها تسمى الأفعال الاختيارية. إثبات هذه الأفعال الاختيارية وإثبات العلو لله تعالى يؤدي إلى التشبيه في نظر هؤلاء الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات. نعم، الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، يعني كما هو معلوم أن الأشاعرة ينفون صفات الله عز وجل إلا سبع صفات، فإذا قال بعض الصفات. لكن كل أشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، لا، هذا جمهور الأشاعرة. لكن هناك من الأشاعرة من يثبت أكثر من سبع صفات، واضح؟ أكثر من سبع صفات، بعضهم يبلغ 13، بعضهم يثبت جميع الصفات، هم الأشاعرة، لكنه ينفي علو الله عز وجل، هذا الوصف العظيم لله عز وجل كونه عالي على خلقه بذاته. هم أهل التحريف، يسمون نفسهم أهل التأويل، يقولون بأن الله عز وجل عالي على خلقه لكن بصفاته، يعني صفاته عالية القدر، لكن هو بذاته لا يقول أنه إيش في العلو، معنى علو هو الله عز مطلق، عالي بصفاته قدرها عالي، عالي بذاته هو بذاته في العلو، عالي بقهره على مخلوقاته. يقال علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر للمخلوقات. إيش الجمع هذا كله؟ العلو المطلق، يعني سمعت العلو المطلق يعني الكامل. عند التفصيل نقول عالي بذاته، عالي بصفاته، عالي بقهره على مخلوقاته أو قهره لمخلوقاته. أهل البدع يوافقونك بأن الله عز صفاته هو إيش؟ عالية القدر، لكن ينفون أن يكون عاليا بذاته، وقد يلبس عليك أحيانا أنت ما تدري، لك أنا أيضا أقول بالعلو، هو لا يقول بالعلو. لماذا يقول أنا أقول بالعلو؟ يقصد علوا خاصا يخصه فقط إيش؟ أنه عالي، عالي القدر، لكن هو عالي بذاته، هذا الذي ينكره. ويقول لك أنا أيضا أقول الله في السماء، والله فلان يقول الله في السماء، يقولنا أشعري ما يقول الله في السماء، هو الشخص من الله في السماء، يعني الله عالي في صفاته. ويقول لك نعم أنا أقول الله عز وجل عالي وفي السماء وفوق، وإلى الشخص الفوق فوق في قدر صفاته، ما الذي ينكره أهل البدع؟ علو الذات. حتى أنه يقول وددت أن يقطع هذا الأصبع الذي يشير له إلى علو. النبي صلى الله عليه وسلم أشار والعياذ بالله. هل يتوعد الأصبع صلى الله عليه وسلم بالقطع بعد؟ قال صلى الله عليه وسلم أشار للسماء، قال اللهم فاشهد، يشير إلى السماء يقول اللهم اشهد اللهم اشهد. ويقول بعضهم أشهدت أن تقطع هذه الأصبع التي تشير السماء إذا تكلم عن الله عز وجل. لماذا أيها الأشاعرة، لماذا أيها البدع، لماذا تنفون علو الله بذاته على جميع مخلوقات الله فوق؟ لما؟ قال لأن القول بالعلو يفيد التجسيم. معنى هذا أن الله جسم، معنى هذا أن الله جسم. وهل الله عز جسم أو ليس بجسم؟ الجواب أنه هذا إيش يا أخوان، هذا الأمر ها لا، هذا كونه جل على الجسم أو ليس بجسم لم يرد. ها لم يرد، ماذا نقول عن هذا؟ نقول هذا لا ننفيه ولا نثبته لأنه لفظ مهمل. ما معنى مهمل؟ يعني غير مستعمل الكتاب والسنة. لا تجد لو قرأت القرآن كله والسنة كلها ودخلت في الكمبيوتر وبحثت في جوجل بعث أنك تجد بأن الله في الكتاب والسنة أنه جسم أو أنه ليس بالجسم، لا يوجد، ما يوجد. فماذا، أين دوري، أين موقفي من كلمة لم يرد إثباتها ولا نفيها؟ المفروض أتوقف، لا أنفي وقد يكون الله عز وجل متصف بهذا الشيء، ولا أثبت وقد يكون الله عز وجل غير متصف بهذا الشيء. والله في علم الغيب، فلم يخبرني الله عز وجل ولم يخبرني رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله جسم ولا أنه ليس بجسم. فهذه كلمة محدثة أوردوها وقالوا عن الله جسم، لا ليس بجسم. نحن نقول لا نقول بأن الله لا جسم ولا نقول بأنه ليس بجسم، نتوقف لأننا لا نعلم. هذا عن أنفسنا. طيب عن القائلين، نقول هذا الذي يقول الله جسم أو الآخر الذي يقول الله ليس بجسم، نقول ماذا تقصد؟ فإن قصد معنى صحيحا وافقنا على المعنى ورفضنا منه اللفظ، وإن قصد معنى باطلا رددنا عليه باطله ولفظه هذا المستعليش الغير مستعمل الذي أتى به. نقول أما اللفظ توقف عنه وأما المعنى قلت أيضا باطل، توب إلى الله عنه. واضح؟ الأشاعرة قال إذا قلنا الله في علوه بذاته، علو إيش؟ علو الذات، يلزم منه التجسيم. نقول هذه كلمة تجسيم أصلا مهملة، لا نثبتها ولا ننفيها. نحن نقول الله فوق جميع مخلوقاته، مستوى على عرشه في السماء في العلو فوق، وانتهينا كما قال الله عن نفسه. أما إذا قلنا يلزم منه التجسيم، ما هو التجسيم حتى الذي تقول يلزم منه؟ ما هو التجسيم؟ التجسيم هذا الشيء لم يأتي به الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، لكن هذا هو ممسكهم وهذا مأخذهم. إذا قلنا بأن الله فوق مخلوقاته بذاته إذن يلزم منه التجسيم، وسبحان من ليس بجسم، ويأخذ يقرر بأنه ينفي صفات الله عز وجل بحجة أن إذا أثبتناها فهو جسم وسبحانه من هو منزه على الأجسام. هذه عقيدة هؤلاء وهذا السبب. قال الأشاعرة يثبتون بعض الصفات بل من الصفاتية، صفاتية نسبة إلى إثبات الصفات، الصفات قاعدة الصفاتية، بل من الصفاتية من يثبت جميع الصفات كما سيأتي في بعض أئمة الأشاعرة الذين سوف يورد الشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية أسماءهم، يثبتون جميع الصفات إلا العلو. أي علو؟ علو الله بذاته على خلقه إلا العلو عندهم. لما إذ لا يثبت العلو؟ قال عندهم يؤدي إلى التجسيم، وهم إيش؟ قل لا نثبت العلو حتى نقول الله جسم، بينما يثبتون جميع الصفات. كذلك ينفون العلو والأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية. وكلمة الاختيارية يقال لها صفة كاشفة، المراد بالأفعال الاختيارية أفعال الرب سبحانه وتعالى. إذا كانت الأفعال الاختيارية، كلمة الاختيارية صفة كاشفة، يعني ليس معنى هذا أن في أفعال اختيارية وفي أفعال غير اختيارية، أو في أفعال اختيارية ولها قسيم أفعال أخرى. ما كل أفعال الله عز وجل اختيارية، أفعال الله كلها اختيارية، ما في أفعال اختيارية وأفعال غير اختيارية. فحينئذ يقال عن الصفة كاشفة، يعني ليس قيدا بحيث احترازا سميناها اختيارية احترازا من القسم الثاني لو غير اختياري، لا، وإنما هي صفة كاشفة تبين حقيقة هذه الأفعال أنها اختيارية. ولا بد أن نعرف الفرق بين الصفة الكاشفة والقيد أو الشرط حتى نميز بين هذا وهذا. رب العالمين يقول: وقتلهم الأنبياء بغير حق. قتل الأنبياء بغير حق، هل في نبي يقتل بغير حق ونبي يقتل بغير حق؟ ها، أما نبي يقتل بغير حق واضح، من إسرائيل قتل الأنبياء بغير حق. طيب في بعض الأنبياء يقتلون بحق؟ إذن لماذا قال وقتل الأنبياء بغير حق؟ صفة كاشفة، يعني يبين واقعهم أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق. وليس معنى هذا إيش؟ أن من الأنبياء من يقتل بغير حق وهذا الذي فعله ابن إسرائيل، ومنهم من يقتل بحق، لا. مثال ثاني، يقول الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك اللي ما يجوز هو الذي ما أنزل الله به من سلطان. هل معنى هذا أما الشرك الذي أنزل الله به سلطان فلا بأس أن يشرك الإنسان؟ ها، كل الشرك إيش؟ ما أنزل الله به سلطان. إذن وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه صفة كاشفة وليست قيد وليست شرط. ثالث، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. كم رب عندنا؟ لا تعبد إلا الذي خلقك، الرب الذي خلق. هل معنى ربكم الذي خلقكم مش ذاك اللي ما خلقكم؟ لا، اعبد ربك الذي خلق، ما في إلا رب واحد أصلا. إذن اعبد ربكم الذي خلقكم، هذا إيش؟ صفة كاشفة. يقول الله عز وجل: ولا طائر يطير بجناحيه. يعني في طائر يطير بمنقاره؟ لا، كل الطيور تطير إيش؟ بجناحيها. ولا طائر يطير بجناحيه، هذه صفة كاشفة. طيب، يقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هل هذه صفة كاشفة؟ كاشفة. ها؟ يعني أن عباد الرحمن بحق يقتلون، لكن بغير حق لا يقتلون، صح؟ ها؟ إذن هنا قيد، عباد الرحمن لا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني إذا كان بحق يقتلون، كان يجاهد في سبيل الله أو يقيم حد من حدود الله أو قصاص، هذا يفعلون عباد الرحمن. لكن الذي لا يفعلونه يقتل نفس بغير حق. إذن هنا ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق يختلف إيش عن وقتل الأنبياء بغير حق، لأن كل الأنبياء يقتل بغير حق، لكن هنا النفس منها ما يقتل بحق ومنها ما يقتل بغير حق، والذي حرمه الله عز وجل هو قتل النفس بغير حق، أما بحق هذا أوجبه الله، واضح؟ ومنه ما أجازه الله. انظروا كيف أحيانا يختلف المعنى بسبب فهم بعضهم أن هذا قيد أو كاشف أو صفة كاشفة. هل يجوز الإنسان أن يقتل نفسه؟ هل يجوز الإنسان أن يقتل نفسه؟ الدليل قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كم الآية؟ سورة النساء: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. شوف، لا تقتلوا أنفسكم. عمليات انتحارية ما يجوز، لا تقتلوا أنفسكم. الله قال لا تقتلوا أنفسكم. قالوا كم من الآيات؟ ما يجوز ما يجوز، تكلف ضد الجهاد، كم من الآيات؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، إن قتل نفسه عدوانا وظلما، هذا اللي إيش؟ ولا تقتلوا أنفسكم. أما إذا راح قتل نفسه جهادا يجوز، لأن رب العالمين حرم ماذا؟ حرم قتل نفس الإنسان نفسه متى إيش؟ إذا كان هذا القتل عدوانا وظلما. هنا عدوانا وظلما صفة كاشفة ولا قيد؟ إذا كان قيد سيكون له معنى، إذا كان له صفة كاشفة سيكون معنى صفة كاشفة. فالرد على هؤلاء الذين يستدلون بها الآية على مشروعية قتل الإنسان نفسه والانتحار، نقول لا، فإن قول تعالى ومن يفعل ذاك عدوان وظلمة أراد الله أن يبين حقيقة هذا الفعل، فهو صفة تكشف واقع هذا الواقع، أن الذي يقتل نفسه إنما يقتلها عدوان ظلما، لا أنه قيد إن كان عدوان ظلما فلا يجوز، وأما إن لم يكن عدوان ظلما فيجوز. اختلف المعنى، واضح؟ سبب اختلاف المعنى، سبب اختلاف المعنى في تحديد هذا الذي ذكره الله عز وجل في هذا السياق، هل هو صفة كاشفة ولا قيد وشرط؟ واضح؟ واضح؟ هنا صفة كاشفة. الآن هذا كل بحثناه حتى نفهم ما معنى صفة كاشفة وما معنى القيد والشرط. أن الشيخ يقول الأفعال، أفعال الله الاختيارية، يقول هنا أفعال الله الاختيارية، كلمة أفعال الله الاختيارية هي صفة كاشفة، لبيان أن أفعال الله اختيارية. ليس معنى إيش؟ أن في أفعال الله اختيارية وفي أفعال الله غير اختيارية، لا، كل أصل أفعال اختيارية، كما أن كل أنبياء يقتلون بغير حق، كما أن كل الشرك ما أنزل الله بهم سلطان، كما أن كل الطيور تطير بأجنحتها، كما فمعنى صفات اختيارية هذه صفة كاشفة، لأن كل أفعال الله أصلا اختيارية. واضح؟ وصلنا الآن، وصلت المعلومة. الآن نقول صفات الله كما تعلم تنقسم إلى صفات ذاتية لا تنفك ذات الله، وصفات فعلية اللي هي الأفعال الاختيارية، وصفات خبرية ذاتية. الصفات الأفعال، صفات أفعال الله عز وجل اللي يسمونها صفات اختيارية، كيف نعرف أن هذه الصفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ قالوا الصفة الفعلية التي تتعلق، قل معي، بمشيئة الله، متى شاء فعله فتقول هذه صفة فعلية. فالمجيء وجاء ربك صفة فعلية، النزول صفة فعلية، فعلية اختيارية. طيب الرضا متى شاء رضي، متى شاء سخط، متى شاء انتقم، متى شاء، واضح؟ إذن هذه الصفات المتعلقة بمشيئة الله التي متى شاء فعلها يقال عنها صفات فعلية، وكلها صفات اختيارية لأنها متعلقة بمشيئة الله متى شاء فعلها. طيب رب، هل رب العالم يختار؟ هل رب العالم يختار؟ شيكم أنتوا، حتى الواحد منكم يقول نعم، بس خايف، شو الدليل؟ ها، خايف من السؤال اللي بعده. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهي صفات اختيارية بمعنى أنه متى شاء فعلها، فكل صفات الله أصلا اختيارية. فقولهم صفات الله، أفعال الله الاختيارية هذه صفة كاشفة، لأن أصلا كل صفات الله الفعلية اختيارية، ليس معنى أن صفات الأفعال الاختيارية هي قسيمة لصفات أخرى أفعال وليست اختيارية، كلا، فالله عز وجل يختار يشاء فيفعل ما يشاء، واضح؟ فعال لما يريد. كمل، خلينا نكمل أول شيء، بقي شيء في هذه. قال كذلك ينفون العلو والأفعال الاختيارية وكلمة اختيارية، وقال لها صفة كاشفة، المراد بالأفعال الاختيارية أفعال الرب سبحانه وتعالى، كل أفعال اختيارية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه الأفعال المتعدية يثبتونها وينفون الأفعال اللازمة. هم يثبتون أفعال متعدية يعني الأشاعر يكون الله من صفاته أنه يخلق, من صفاته أنه يرزق, لأن الصفة هذه يخلق المخلوق ويرزق المرزوق, هذه صفة متعدية. لكن الصفة الذاتية الفعلية اللازمة ليس لها أثر كالمجيء والنزول والاستواء, كلها تسمى الأفعال الاختيارية. هذا الذي ينفونها, طبعا ينفون عن طريق ماذا؟ التحريف, ويسمونه تأويل. إذا هل الأشاعرة يثبتون صفة الخلق لله أن الله يخلق؟ يثبتونها, لأن صفة الخلق صفة فعلية اختيارية تعدية. لكن ينزل السماء الدنيا, ها؟ هذا الذي يحرفونه, لأنها صفة فعلية اختيارية لازمة, المجيء النزول ونحو ذلك. طيب, استواء العرش صفة فعلية لازمة ولا اختيارية؟ لازمة ولا متعدية؟ لازمة. إذن أشاعرة ينفون عن طريق التحريف. قال الأفعال المتعدية يثبتونها وينفون الأفعال اللازمة كالمجيء والنزول والاستواء, كلها تسمى الأفعال الاختيارية. كلها تسمى الأفعال الاختيارية. إثبات هذه الأفعال الاختيارية وإثبات العلو لله تعالى يؤدي إلى التشبيه في نظرهم. هم يظنون إيش إذا أثبتوها؟ هذا يلزم التشبيه في نظر هؤلاء الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات. هل الله عز وجل يتحرك؟ هل الله عز وجل يتحرك؟ سؤال, هل الله عز وجل يتحرك؟ هل نثبت الله صفة الحركة؟ نقول كلمة الله يتحرك صفة الحركة لله من الكلمات إيش؟ المهملة اللي التي إيش؟ التي لم يأتي إثباتها ولا نفيها. ما في كلام الله ولا كلام رسول بأن الله إن الله يتحرك ولا أن الله لا يتحرك. نتأدب يا أخي, ما نقول بأن الله يتحرك ولا نقول بأن الله لا يتحرك, لأنها يتحرك الحركة من عدمها لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لا نفي ولا إثبات. طيب, واحد أتانا وقال الله عز وجل يتحرك, مش هل يقولنا هو اللي يقول؟ ما ننكر عليه مباشرة ولا نقره مباشرة, وإنما نستفصل منه ماذا تقصد. قال أقصد يتحرك يعني خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش, وأنه ينزل السماء الدنيا, وأنه يجيء يوم القيامة, وأنه يأتي وجاء ربك ويأتي ربك, ينزل السماء الدنيا. ها, إذا قصدك يتحرك بمعنى أنه استوى وينزل ويجيء ويأتي, فنعم الله عز وجل المعاني ثابتة له. ولكن أخي الحبيب أخي الكريم, لا تقول الله يتحرك, قل ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, قل جاء كما قال الله عن نفسه, قل يأتي كما قال الله عن نفسه, قل استوى كما قال الله عن نفسه, لا تقول يتحرك لأن الله ما قال ذلك. واضح؟ إذا قال الله عز وجل لا يتحرك, سبحانه من لا يتحرك, سبحانه, نقول له ماذا تقصد أن الله يتحرك؟ قال لا يليق بالله أنه ينزل وأنه استوى وأنه يجيء. لحظة, هذه الصفات اللي أنت تقول سبحانه من لا يتحرك, إذا قصدك أن تنفي هذه الصفات الثابتة لله, لا, لا نوافقك. نقول الله عز ينزل ويجيء واستوى على العرش ويأتي كما قال الله عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم, فكلامك هذا مردود عليك ما دام هذا هو قصدك. واضح؟ واضح الكلام. فمن أتانا بكلمة غير وارد ثبوتها ولا نفيها في الكتاب والسنة نستفصل منه, فإن أراد معنى صحيحا وافقناه, وإن أراد معنى باطل رددناه. وأما نحن أنفسنا فإن الكلمات التي لم يرد نفيها ولا إثباتها في حق الله عز وجل لا ننفيها ولا نثبتها. ماشي تمام هكذا؟ طيب, كم الفائدة الثامنة والسبعون أبو يعلى كما سيأتي ذكره من كبار أئمة الحنابلة الذين تأثروا بهذه الفكرة فكرة معتزلة، الطلب أحيانا يثبت جميع الصفات وينفي العلو، وأحيانا يثبت العلو ولكن يرى أن العلو صفة خبرية وليست بعقلية. وتقدم البحث في هذه الصفة أن صفة العلو صفة ثابتة بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة والإجماع. فأروي على بعد أن تأثر بعلماء الكلام اضطرب اضطرابا خطيرا جدا، أحيانا ينفي الصفات إلى الصفات العقلية على طريقة الأشاعرة، وأحيانا يثبتها كلها إلا العلو، وأحيانا يثبت العلو ويرى أن العلو صفة نقلية خبرية سمعية والعقل لا يثبت ذلك. هكذا اضطرب، وهو ليس أول من اضطرب. وبعض بعض يعني المتكلمين يقول حنابلة، حنابلة منهم أشاعرة، شافعية أشاعر، ماتريدية، حناف، أئمة، يا أخي لا علاقة لنا بذلك. المهم أن الإنسان يوافق عقيدة الكتاب والسنة ومكاعسة في الأمة. أما كون ابن الجوزي أشعري وإن كان حنبليا، أبو يعلى اضطرب في باب الأسماء والصفات وإن كان حنبليا، النووي عنده اضطراب وإن كان شافعيا، ابن حجر عنده اضطراب ولو كان شافعيا، هذا لا يقوي من الباطل ولا يقرر أن العقيدة الحق هي الأشعرية، كون فلان وفلان وإن كان عالما وإن كان محدثا وإن كان لغويا وإن كان مفسرا قد اعتنق أو اعتقد أو تأثر أو اضطرب في باب العقيدة، هذا ما يضرنا. هذا من أكبر ما يستدلون به دائما، ابن حجر، النووي. طيب وإذا ابن حجر وإذا النووي علماء ولا سعد علماء وعلى الرأس، لكنهم اضطربوا في هذا الباب، وهل اضطربوا وأنا اضطرب معهم؟ هل وافقهم على الباطل على الخطأ على الضلال؟ لا يجوز. إذا وافقتهم حتما سأخالف الكتاب والسنة، سأخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، سأخالف الخلفاء الراشدين لأم الهداة المهتدين المهاجرين الأنصار. وماذا تقول أنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه التحريفات؟ هل يقول هذه التأويلات؟ إذا كان عندك أنت ابن حجر وفلان، نحن عندنا من هو أكبر منهم وأولى منهم. وأنا ذكرت لك هذا الكلام من قبل، التقيت بواحد منهم لكنه في الحرم عند الكعبة في الصحن، قال يعني أنت أعلم من ابن حجر؟ فقلت له أبو بكر، تعال وازن، إذا أنت معك ابن حجر إحنا عندنا إيش؟ أبو بكر الصديق. قال النووي، قلت له عمر. قال ابن عساكر، قلت له عثمان. قال البيهقي، قلت له علي. وين؟ ما في موازنة، ما في موازنة. وهؤلاء العلماء الأفاضل اللي ذكرهم واستدل بهم، منهم العلماء القرن الرابع، منهم القرن الخامس، منهم التاسع، منهم العاشر، يستدل بهؤلاء على أن الأشعرية أو عقيدة التأويل، عقيدة التحريف، والله فلان قال بها. وهذا نفسه المتكلم ذات يوم كان في شيخ اسمه عبد المطلب عباس، هذا أزهري له لحية كبيرة وصاحب سنة، توفاه الله رحمة الله عليه، الحمد لله ذكرنا عشان ترحم عليه. كان إماما وخطيبا في منطقة مشرف في الكويت هنا. وهذا الرجل بعد ما جاء الفرج وخرجت العراق من الكويت وتحررت الكويت، خطب خطبة وأسلوبه لطيف، يعني مهتم باللغة العربية، ما هو خطيب اللي يصرخ ويرفع صوته، كأنه يسولفه في الخطبة. فأخذ يثني على الكويت والكويت والكويت، والله يا الكويت لها فضائل علينا. هو يقول على المنبر، قال والله احنا كنا في الأزهر ما نعرفش العقيدة السلفية النقية الصحيحة، والله ما تعلمناها إلا في الكويت، جينا الكويت عرفنا الوسطية وعرفنا الطحاوية وعرفنا، لما كنا هناك في الأزهر كل العقيدة النسفية وجوهرة التوحيد وكل الكويت هكذا. واحد كويتي اللي هو حمد سنان، يلا غاضه الأمر، أشعري، وهذا الشيخ قاعد يثني على الكويت وأن احنا استفدنا من الكويت، والله ما عرفنا العقيدة السلفية إلا من الكويت، وعرفنا كتب السلف إلا بالكويت والكويت. غضب هذا. بعد ما غضب قام بعد الخطبة بعد الصلاة ويعقب على الشيخ عبد المطلب عباس ويشخط فيه على ما قال. سبحان الله العظيم إن شاء الله. وانتشرت القصة ذاك الوقت أول تحرير كان في عقد زواج في منطقتنا خيطان اللي كنت أنا فيها، وكانوا جايبين الشيخ عبد المطلب عباس هو المأذون ليعقد العقد. فبعد ما تم العقد حملته معي بسيارتي وسرت معه، قلت له الشيخ سمع أنه صار لك قصة مع حمد سنام في المسجد. قلت له عطني السند العالي إيش اللي حصل، قص لي هذا الأمر. قال قلت احنا كنا أنا أزهري، وفي الحقيقة أنا ما أحب الأزهرة، أنتوا بعد ما تشوفوا احنا شايفين منهم أشياء، كان عقائدهم منحرفة، ولما يقعدوا مع بعضهم والله حتى حشيش يحششوا. هو يقول لما يسولفون مع بعضهم الأزهرة يقول ربنا يوم القيامة واخذ كرسي أعدل باب الجنة، مين أزهري؟ طب خش أزهري، طب خش تفضل يدخل الأزهرة، هكذا يقولون. ونحن نصير معهم صراع شديد. أنا كنت أتكلم عن فضائل الكويت وأن الحمد لله جاء الفرج وكذا والكويت وكويت واستفدنا منها. أنا نفسي كنت في الأزهر ندس عقائد النسفية والمش عارف إيش وكذا. لما جيت الكويت عرفت على العقيدة الصحيحة وشفت الكتب منتشرة والواسطية والآذة والطحاوية، فكنت أتكلم كلمة كلمتين كذا حلوة عن الكويت وكيف استفدنا منها وكيف هذا الموضوع. تفاجأت بعد الصلاة قام هذا الأخ وشخط فيني، أنت إيش تتكلم على شاعر، أنت مين تتكلم على شاعر؟ حاولت أتكلم قال اسكت، ما خلاني حتى أتكلم وبغضب. فيقول للناس أنا سأسأل هذا الشيخ أمامكم من شرح البخاري، أليس ابن حجر؟ من شرح مسلم؟ أليس النووي؟ أشعري؟ وقع يشخط فيني إن إيش؟ من شرح ابن حجر؟ من شرح البخاري؟ ابن حجر أشعري. من شرح مسلم؟ نووي أشعري. بعد ما انتهى وشخط فيني قلت له لو سمحت هقول كلمتين. قال اسكت. قال قلت طيب أنا زي أبوك وكبير بالسن. قال مش عاوز تتعلم العلم تعال تعلم الأدب، ما تشخط فيني قدام الناس، أنا الخمام أنا الخطيب أنا زي أبوك. المهم راح ما رضى يسمع. هذا هو يقول يعني هو بيقول واحد كان مطرب وتاب وما عرفش هو تاب الله عليه ولا مش تاب عليه، يقول شكله من عقيدته كأنه. المهم هذا اللي حصل من ذاك الزمن إلى اليوم، وستسمعون غدا حياكم الله انتقيتم بالأشكال. كل كلمة الثانية ابن حجر النووي. فقول لهم ابن حجر، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان، علي رضي الله عنهم جميعا، الصحابة المهاجر الأنصار، أئمة الإسلام، ما خلق الله في ذاك الزمن أشعريا واحدا ولا أشعري فيهم. القرن الأول وهو أكثر القرون علماء، ثم القرن الثاني، القرن الثالث، حتى آخر القرن الرابع خرجت، أو آخر القرن الثالث أو القرن الرابع خرجت الأشعرية. كيف تكون الأمة على حق لمن يتبع الأشعري وأصلا ما كان مخلوقا؟ شأن هؤلاء كشأن اليهود والنصارى من هذا الوجه، أنهم قالوا عن إبراهيم إن إبراهيم كان يهوديا، وقالت النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا، وإبراهيم أصلا مخلوق وبعثه الله وتوفاه الله قبل اليهود والنصارى، ما كان في يهودية ولا في نصرانية، ولا كان في موسى عليه السلام ولا كان في عيسى عليه السلام، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو يكون نصرانيا؟ هو أصلا ها كان قبلهم. فرب العالمين يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. وهؤلاء يقال لهم كيف أهل السنة هم الأشاعرة وأصلا ما كان مخلوقا لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وانقضى عصره وعهده والقرن الأول والصحابة والتابعين، ما كان واحد اسمه أبو الحسن الأشعري موجود أصلا. ثم ابتدع هذه العقيدة وهو نفسه تراجع عنها، وهم ما يرضون نقول أن أبو الحسن تراجع، فتمسكوا بعقيدة أبو الحسن الأشعري الذي هو اخترعها وكان معتزليا، فأخرج العقيدة هذه ثم تراجع عنها واتبع عقيدة أهل السنة وقال الحق وما قاله الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، فتمسكوا بعقيدته التي هي المرحلة الوسطى بين الاعتزال وبين السنية. الأشعرية تمسكوا بها وأظهرها بعض أئمتهم مر مثل الرازي والباقلاني والغزالي، فهؤلاء نشروا عقيدة إيش الأشاعرة ونشروها اليوم نشرا كبيرا، لكنها ليست كما يقولون ثلثين المسلمين ولا 90% من المسلمين أشاعرة وما تريدون. صحيح الكلام هذا، أخرج من هنا من المسجد وشوف الناس يقول أشعري حضرتك أشعري، يقول شنو أشعري، جمهور المسلمين يعرفون الأشعرية أصلا، لكن كونه منتشرة في المعاهد ولا في المدارس ولا كذا ما تعني أنها 90% من المسلمين أشاعرة، هذا كلام باطل وترويج. ومعلوم الروافض اليوم في الكويت يقولون مدري كم صح، يقول كم يقولون 50% ولا كم، كل يوم كوح يرفع كما يشاء، هذا مو صحيح. المهم هب أن يا أخي الأشاعرة 80% من الأمة أشاعرة، هل معنى هذا إذا صار 80% يعني يكون صحيح تكون هي العقيدة صحيحة؟ أنا أكاد أجزم بأن نسبة تاركين الصلاة والمتهاون بالصلاة واللي ما يروحون المساجد من المسلمين أكثر بكثير من المصلين المحافظين على صلاتهم اللي يصلون المساجد، ولا لا؟ ولا لا؟ أكثر بكثير. هل معنى هذا أن ترك الصلاة هو أفضل من إقام الصلاة؟ الجواب لا. فالكثرة ليست لها اعتبار ما لم تكن موافقة للحق، إذا وافقت الحق صارت كثرة فبها ونعمت، أما مخالف الحق وهي كثرة لا اعتبار لها. واضح يا إخوان؟ طيب، إذن أبو يعلى الطرب، حجر الطرب، النووي الطرب، البيهقي عنده بعض اضطرابات، ابن عساكر، فلان علان، الهيتمي، المشعر فيش كثير، القاضي عياض أيضا عندهم وقعت عندهم تأويلات استدلون بها، لكنها لا يتابعون عليها ما دام قد خالفوا بذلك الكتاب، الكتاب والسنة. نعم تفضل. الفائدة التاسعة والسبعون، الأئمة أئمة السلف بمعنيهم الأئمة الأربعة، نكرر هنا الأئمة الأربعة على مذهب واحد موحد في العقيدة، لم يكن بينهم اختلاف قط. الاختلاف الذي وقع بين الأئمة الأربعة وغيرهم، أئمة المسلمين ليسوا بأربعة، أكثر من 40 كلهم قد يتفقوا وقد يختلفوا في المسائل الفقهية التي تطرح الاجتهاد، ولكن بحمد الله تعالى لم يقع بينهم اختلاف قط من أهل الصحابة إلى آخر أيامهم، لم يقع بينهم اختلاف قط في باب العقيدة، لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب توحيد العبادة، ولا في باب توحيد الحاكمية، ولا اختلاف بين أئمة المسلمين قديما وحديثا أبدا، هذا أمر موحد بحمد الله تعالى، وحدة كاملة يتمتع بها المسلمون من قديم عهدهم إلى وقت قريب من هذا الذي حصل فيه التفرق، لم يكن بينهم اختلاف أبدا. وهذا الاختلاف الذي وقع بين المسلمين والفرق الإسلامية الكثيرة التي تنتسب إلى الإسلام التي تتضارب وتتناحر في الاختلاف في باب العقيدة، إنما حدث كل ذلك بعد نشأة علم الكلام، فعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين. من قبل عهد العباسيين المسلمون يتمتعون بالوحدة الكاملة في عقيدتهم في باب الأسماء والصفات، أي فيما يعتقدونه نحو ربهم سبحانه وتعالى وفيما يخص نبيهم عليه الصلاة والسلام، وفي باب العبادة وفي تحكيم شرع الله تعالى ما بينهم اختلاف. طيب، يمكن لفت نظركم نيش ذكر توحيد الحاكمية صح؟ تنتظرون هذا الثمن. طيب، لأمة الأربعة علماء الإسلام الصدر الأول ما اختلفوا في العقيدة كما عبر الشيخ النيش، ما حصل من اختلاف قط. المقصود أن ما حصل من اختلاف قط أن ما اختلفوا في أصول العقيدة، كأن يقول واحد مثلا صفات الله عز وجل يجب أن نحرفها أو نأولها كما يقولون، أو أن مرتكب الكبيرة خارج من ملة الإسلام، أو أنه لا قدر ينفون القدر، أو أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، هذا ما حصل بين أئمة السلف، كلهم متفقون على هذه الأصول، لكن وقعت بينهم بعض الخلافات اليسيرة اللي نستطيع نقول لا خلاف بينهم، لأن كما يقال اليسير لا اعتبار له. وقعت مسائل محدودة هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه عين رأسه أم لم يره؟ هل عذاب القبر ونعيم القبر يقع على البدن ولا على الروح؟ ولا على البدن والروح؟ هل أول مخلوق هو العرش ولا القلم؟ ما يترتب عليها أن يكون واحد صاحب فرقة أخرى إذا اعتقد بأنه المخلوق القلم والثاني إيش فرقة الذين يقول المخلوق أو المخلوق العرش؟ ما يقع خلاف ولن تكون فرقة. إيش اسم الفرقة هذه؟ فرقة الذين يقولون أول مخلوق العرش، ما فيه. هذه مسائل محدودة، صحيح وقع الخلاف، منهم من اختار القول الفلاني منهم من اختار القول الفلاني، لكن ما صارت فرقة أصلت لنفسها أصلا كأن يقول مثلا كل صفات الله الفعلية الاختيارية يجب تأويلها، أو أنها ظاهر كلام الله ليس مرادا لله، أو أن مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام، أو أنه ليست للشفاعة حقيقة، أو أن الحديث الأحاد لا تثبت به عقيدة، فينفون الصراط وينفون الحوض وينفون حديث الشفاعة وينفون عذاب ونعيم القبر. هؤلاء قعدوا لأنفسهم قواعد وأخذوا مسلكا وسلكوه فصاروا فرقة، هؤلاء قدرية وهؤلاء جبرية وهؤلاء جهمية وهؤلاء أشاعرة. أما الخلافات اللي يصير لها وقعت عند علماء السنة في مسائل محدودة في العقيدة، كلام كبير على العقيدة، هذا ما جعلهم إيش فرقا وأشياعا، بل هم في إطارهم العام في منهجهم العام عقيدة واحدة يصدق عليهم أنهم فعلا ما اختلفوا. واضح هذا المقصود. فإيش يقول الشيخ؟ أنه ما حصل بينهم خلاف في باب الأسماء والصفات، ولا في باب الألوهية، ولا في باب توحيد الحاكمية. الحاكمية نعم هي ترى من التوحيد، لكن الذي يستنكر عليهم ماذا؟ إفرادها كنوع مستقل من التوحيد. فيقول التوحيد أربع أنواع: الربوبية، الألوهية، أسماء الصفات، الحاكمية. هذا هو المستنكر. أما في شيء توحيد الحاكمية بمعنى أن الله عز وجل يجب أن يحكم في كل صغير وكبير، ويجب على المكلفين أن يحكموا بشرع الله عز وجل، وأن الحكم لله والذي يحكم، هذا حق. الله يقول في كتابه إن الحكم إلا لله، ويقول الله عز وجل أن أحكم بينهم ما أنزل الله، ويقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويقول الله عز وجل الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأهل السنة بعد الاستقراء والنظر في الكتاب والسنة وجدوا أن التوحيد هو إفراد الله بما يجب له أو إفراد الله بما يستحق. استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا ما الذي يجب له، ما الذي يستحق الله، وجدوا أنه يستحق أن يفرد بالربوبية وأن يفرد بالألوهية وأن يفرد بأسماء وصفاته. والحاكمية، الحاكمية إما أن تكون هي من الربوبية باعتبار أن الحكم الله يحكم لا معقب لحكمه من أسماء الحكيم ذو حكم وذو حكمة، إذن الحاكمية هي من توحيد ها الربوبية. أو أن المراد الحاكمية أن المكلف يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، فتصير تحكيم شرع الله من أفعال المكلفين، إذن هي ألوهية، لأن الألوهية ما معناها؟ إفراد الله بأفعال العباد، الصلاة، زكاة، ركوع، سجود، سعي، طواف، قراءة القرآن، ذكر، توكل، الاستغاثة، الاستعاذة، هذا اسمه أفعال العباد، الدعاء، النذر، الذبح، هذا اسمه إيش؟ أفعال العباد. توحيد الألوهية أفعال العباد هذه تخلصها لله وحده سبحانه وتعالى، فيسمى توحيد ألوهية. ويسمى أيضا هو نفسه توحيد عبودية، إذا أردت نسبته إلى الله إلى الإله فيقال عنه توحيد ألوهية، نسبته إلى أفعال العباد العبادات التي يفعلها العباد يسمى توحيد عبودية، وهو نفسه توحيد العبادة. توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العبودية شيء واحد. فصار التوحيد الحاكمية بصفة توحيد منفرد لا محل له، إذ أنه إما أن تعتبره من أفعال الله فهو من توحيد الربوبية، أو أنه من أفعال العباد لا يجب يخلصونها لله عز وجل، فهو من توحيد الألوهية، فلماذا يفرد على أنه توحيد مستقل؟ قد يقال أنهم جعلوه توحيدا مستقلا للتوصل إلى إيش؟ إلى تكفير الحكام، لأن الحاكم فلاني ما يحكم ما أنزل الله إلا عنده خلل بالتوحيد، إذن هو كافر مرتد لأنه أخل بالتوحيد من هذا الباب. والآن ليت شعري، هؤلاء الذين اهتموا بموضوع التوحيد الحاكمي والحاكمي والحاكم وجعلوه قسما منفردا من توحيد من التوحيد سموه التوحيد الحاكمية، هم يتراكضون اليوم إلى الديمقراطية وإلى الدساتير والتصويت نادي الدستور، ومنهم عبد الرحمن عبد الخالق الشيخ المعروف، هذا صنف أكثر من مصنف وجعله مستقلا هذا التوحيد توحيد الحاكمية، ونصحوه وأنكروا عليه وأتوا بفتاوى العلماء بن باز بن عثيمين الباني رحمة الله عليهم جميعا والفوزان رحمة الله يحفظه، كلهم أنكروا عليه وما زال مصرا. وإلا به الآن احنا الآن الأمس واليوم يفتي بوجوب التصويت على دستور مصر اللي كما قال عنه الشيخ مصطفى العدوي أنه دستور خلى تماما من اسم الله عز وجل، خلى تماما من اسم الله عز وجل، حتى قال لا يجوز والله آثم الذي صوت عليه. عبد الرحمن قال يقول يجب التصويت عليه وهو دستور عظيم، دستور عظيم خلى من ذكر الله عز وجل، يعني ليس عليه صبغة إسلامية، ومع ذلك يقول يجب. طيب كيف أنت تقول توحيد حاكمية والآن تدعو إلى وجوب التصويت للدستور الذي يخلو من ذكر الله عز وجل؟ حتى قال مصطفى العدوي يقول لم يذكر في اسم الله إلا في موضعين على سبيل القسم، يعني أقسم بالله كلمة ذكر الله هنا بإيش؟ بس في ذكر صيغة قسم موجودة في الدستور هذا. أما أنه أن الله عز وجل حكم أو أن الشريعة شريعة الله أو لا هذا كله تماما أغفلوه، حتى أنه يهيئ هذا الدستور الحالي اللي صوت عليه اليومين أنه يحق لأي إنسان أن يحكم مصر، لأنه لم يقيد راح يكون بالدستور ها، لم يقيد أن يكون الحاكم مسلما، يصير نصراني يصير يهودي يصير شيوعي يصير رجل امرأة، ما نص الدستور على ذلك. فانظروا كيف أدوشتم الناس وقسمت الناس، والناس بين أخذ ورد توحيد حاكمي توحيد حاكمي، آخر شيء أنتم أول الناس تخليتم عن الحاكمية وعن تحكيم شرع الله. لماذا هذا كله؟ نحن في غنى عن هذا الشيء. وأنا يوم الأيام قدر الله عز وجل أن التقيت هنا في الكويت أحد الأخوة دعاني قال موجود الشيخ أبو إسحاق الحويني تعال تعشى معه، قلت أنا عندي درس ما أترك درسي، قال بعد العشاء بعد الدرس عفوا العشاء حتى وبعد الشيخ عنده درس، رحت والتقيت معه وناقشت ببعض النقاط المشهورة هو فيها إيش أخطأ فيها، فمنها إسحاق الحويني هنا في الكويت في الجابرية ناقشت في موضوع توحيد الحاكمية لأنه يذهب إليه، وقلت له من سبقك إلى توحيد الحاكمية كتوحيد مستقل غير سيد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق، وأنت القائل توحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الألوهية، من أخص خصائص توحيد الألوهية الحاكمية، من قال هذا الكلام؟ فقال ومن قال أن التوحيد ثلاث أقسام غير ابن تيمية؟ انتبهتم؟ يعني مثل ما ابن تيمية قال التوحيد ثلاث أقسام، فما المشكلة واحد غير ابن تيمية يقول أربع أقسام؟ ابن تيمية في القرن السادس والسابع صح؟ فقبل قرون ما حد قال توحيد ثلاث أقسام، فكون ما حد سبق ابن تيمية ثلاث أقسام ما المانع نحط إيش قسم اسم رابع؟ طبعا كلامه بأن التوحيد ما في حد سبق شيخ سام تيمية هذا خطأ، ما هو صحيح، هناك من سبق الشيخ سام تيمية وقسم التوحيد ثلاث أقسام، لكن هو اشتهر عن ابن تيمية، واضح؟ هذه واحدة. فأنا قلت له أولا شيخ الإسلام تيمية ما هو واحد من طلبة العلم، طالب علم شيخ الإسلام تيمية؟ ها شو رأيكم طالب علم خريج الأزهر ولا المحديني؟ قلت له هذا أصلا شيخ الإسلام تيمية ما هو واحد من طلبة العلم، عشان تقول من سبقه. خليك مع ابن تيمية، لكن أنا أسألك من ابن تيمية إلى اليوم إلى عصرنا من أضافه توحيد رابع غير سيد قطب بعد ما خالق وحضرتك؟ يعني مر شيخ سام تيمية ومرت وراء قرون قرون 700 سنة الآن منذ أن توفي ابن تيمية، ما في حد قال توحيد حاكمية إلا أنتم. ثم ماذا صنعتم بالشباب؟ انقسموا انقسامات بين أخذ ورد وعداوات وقطيعة بسبب تقسيمكم هذا. كان بإمكانكم أن تستغنوا عن هذه الكلمة ويبقى الائتلاف ويبقى الناس مستقيمين في غنى عن هذه المسألة. تقول ابن تيمية، من سبق ابن تيمية؟ هناك من سبق ابن تيمية، ثم من ابن تيمية شيخ الإسلام، ثم من ابن تيمية إلى اليوم ما في حد أضاف إلا أنتم، وترتب على هذا إيش؟ مفاسد كبيرة. طبعا هم إيش يقول وجهة نظرهم؟ بأن لما رأينا الحكام قد تخلوا عن الحكم بما أنزل الله وأهمل هذا الباب باب الحكم ما أنزل الله لإظهار أهميته، قلنا توحيد الحاكمية. منذ متى الحكام قد استهانوا في هذا الباب؟ كم صار لهم يعني تقريبا؟ كلام من مئات السنين. أول ما يذهب من الإسلام هو الحكم، أول ما يذهب إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لماذا القرون هذه الماضية كلها علماء ما نظر أحدهم فقال رأينا الحكام قد تخلوا عن الحكم ما أنزل الله، أو قد تساهلوا، أو مثلا ضعفوا في تطبيق حكم الله، فلنقول توحيد الحاكمين؟ ما في قال الكلام. أنتم الآن أدركتم بأن الحكام قد تخلوا عن الحكم ما أنزل الله منذ قرون، والحكام يتخلون عن الحكم بما أنزل الله، بين مقل ومكثر، بين ما أخذ شيء وشيء، مش اليوم الكلام فقط. وعلى هذا تقيكم، أو كلما وجدنا المسلمين قد تخلوا عن باب من أبواب التوحيد، باب من أبواب العبادات، جعلنا له توحيدا مستقلا؟ يعني الناس مثل تهاونوا في بر الوالدين، خلي التوحيد خمس أقسام، شنو؟ توحيد بر الوالدين، وتهاونوا في الصلاة توحيد صلاة الجماعة، وإذا تهاونوا في الزكاة توحيد الزكاة، وإذا تخلوا أو كادوا أن يتخلوا عن سنة السواك توحيد السواك، توحيد سترة في الصلاة، وتوحيد وتوحيد وتوحيد، هكذا حينئذ راح يكون التوحيد إيش؟ يعني غير منضبط في تعريفه وتدريسه. لأن أقصد التوحيد تقسيم الطريقة من باب توصيل العلم، وإلا أصل التوحيد هو فراد الله بما يستحق، فراد الله بما يجب له، هذا هو توحيد الله عز وجل. لكن العلماء نظروا وما الذي يستحقه الله عز وجل، استقرأوا فقالوا يستحق الله عز وجل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فقال توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. حتى أن هناك تقسيم آخر يجعلون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيدا واحدا، وهو توحيد المعرفة والإثبات. لكن لما نظروا إلى المعرفة والإثبات وهو يشمل الربوبية والأسماء والصفات، هناك من هو يثبت الربوبية ومنحرف في الأسماء والصفات، فكلهم يقولون إيش؟ هذا منحرف في توحيد المعرفة والإثبات، وليس منحرف في كله، منحرف في جانب منه. فكما قال رحمة بهم قالوا لا، توحيد معرفة إثبات تعرف وتثبت، تعتقد ما عرفته من الكتاب والسنة فيثبت لله، أفعال الله، صفات الله. إذن خلينا نقول ربوبية وهما أفراد الله بأفعاله، واسماء الله وصفاته وهو ما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه وسمى به رسوله صلى الله عليه وسلم وسمى به ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. وتوحيد اللي في التقسيم الثنائي اسمه القصد والطلب سموه توحيد الألوهية، اللي اسمه له توحيد ثاني اسمه إيش؟ توحيد العبودية، اسم ثالث توحيد العبادة. هذا هو التوحيد، إفراد الله بما يستحق، حتى لو ما قلنا بها الأقسام، وإفراد الله بما يستحق. أما بقصد الوصول للحكم وتكفير الحكام حتى يهيج الشعوب للوصول إلى الحكم، فقال توحيد الحاكمية، هذا لا يوافقون عليه، لا يوافقون عليه. وفعلا الآن اتضح الأمر، لم يعد الأمر يحتاج إلى كثير استدلال وإثبات أن القوم لا يريدون التطبيق شرع الله عز وجل، لا يريدون، وإنما يريدون الديمقراطية. حتى قال قائلهم وكبيرهم الدكتور يوسف القرضاوي، قال نحن إيش نقاتل في سبيل الديمقراطية ونموت في سبيل، نقاتل من أجل الديمقراطية ونموت في سبيلها. الله، تقاتل من أجل الديمقراطية وتموت في سبيلها؟ هذا لو قالها واحد غيرهم لكفروه. انظروا، يقاتل من أجل الديمقراطية ويموت في سبيلها، مو في سبيل الله، في سبيل الديمقراطية يموت. تبهتوا؟ لكن إذا قال قائل منهم فإنهم لا ينكرون عليه. ما سمعنا أن مثلا الدكتور عدي النشمي أنكر، أن الدكتور مثلا طارق السويدال أنكر، أن مثلا الدكتور خالد المذكور أنكر، ما ينكرون. لماذا؟ لأن هذا زعيم من زعمائهم. حتى هذه الكلمات التي ظاهرها الكفر، أنا لا أقول أنه كافر، لكن هذه الكلمة، الكلمة ظاهرة الكفر، ومع ذلك لا يتكلمون عليه. ثم يقولون التوحيد حاكمية، أي حاكمية أنتم؟ وإلا بهم الآن لا يسعون إلى تطبيق الشريعة، بل يقول قائل منهم والدكتور وليد الطبطباي قال لا نريد تطبيق الشريعة في سوريا، وإنما إيش؟ الديمقراطية. يقول نريد قيام دولة مدنية لا شرعية لا دينية. راشد الغنوشي غيره يقول دولة مدنية، دولة شرعية دينية، لا، دولة مدنية تضم جميع الأطياف بغض النظر عن الدين أو المذهب أو اللون أو الجنس، لا، تضم جميع الأطياف. إذن أين شرع الله عز وجل من أجله مضى عليكم 60 سنة وأنتم تقاتلون وسجنتم وشنوق من شنوق وسجن من سجن وشرد من شرد وعرضتم الشعوب كله باسم إيش؟ الحكم ما أنزل الله، الحكم ما أنزل الله، الحكم ما أنزل الله. وإلا بكم الآن أول من يتخلى عن الحكم ما أنزل الله لا إله إلا الله. طيب، الحكم بما أنزل الله لا يقتصر أنك أن تأتي وتقطع يد السارق وتجلد الزاني غير المحصن وترجم الزاني المحصن، هذا جانب من جوانب الشرع وهو الحدود. أعظم ما في الحكم ما أنزل الله هو أن تقيم نفسك والآخرين على الاعتقاد الذي أنزل الله، يعني العقيدة السلفية التي أنزل الله في كتابه والسنة، أليست هذا مما أنزل الله؟ ها، أليس هذا مما أنزل الله؟ هذا مما أنزل الله. الصلاة مما أنزل الله، الزكاة مما أنزله الله. الدستور المصري الآن اللي صوتون عليه خلا من ذكر الزكاة، ما في شيء اسمه زكاة، وهي ركن أركان الإسلام، لا ذكر لها بالتبع، لا من قريب ولا من بعد ولا أي إشارة. طيب الزكاة أليس مما أنزل الله؟ أليست هي قرية الصلاة؟ هي مما أنزل الله. إذن الحكم بما أنزل الله، كل حكم حكم الله به جل وعلا في كتابه أو أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مما أنزله الله ويجب الحكم به. العدل بين الزوجات بما أنزل الله، العدل بين الأولاد بما أنزل الله، حسن الجوار بما أنزل الله، أيضا أنزل الله عز وجل. تنظيم حياة البشر، الجوار، الحرب، السلم، المعاهدات، الصلح، البيع، الشراء، تحريم الربا، تحريم الزنا. ليس الحكم ما أنزل فقط إيش أجلد وأقطع، لا، هذا جانب، هذا جانب. وإلا بهم الآن يقولون أصلا هذا الجواب العقوبات هذه ليست هي الشريعة. ما هو الشريعة؟ ما هو الشريعة؟ إذا التوحيد لا ذكر لهم، لا ذكر له بالدستور، الدستور المصري مسك الحكم ما بدأوا لإزالة القبور والدعوة إلى التوحيد. القبور على ما هي؟ ومصونة ومحروسة وتعبد من دون الله جهارا نهارا، مع أنه إيش باقي بعد؟ السلطة مسكتموها، والجيش وسيطرتم عليه، ومجلس الشعب وأخذتموه، والدستور أصقتموه، ويا ويل وهددتم الكل أن احنا موجودين، ويا ويل اللي يتحرك. يعني متى تدعون التوحيد؟ اصبر خلي تمكنوا، يعني متى؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة للتوحيد ولا لما تمكن دعا للتوحيد؟ قولوا معي يا إخوان، بدأ أصلا بدأ، والله وهو في الجهاد أصلا ما جاهد إلا من أجل التوحيد. قال الله عز وجل ويكون الدين كله لله. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين كله لله. هذا القتال من أجله. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى التنمية، ولا حتى الصحة، ولا حتى البوغات، ولا حتى التعليم. لما أمر صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس؟ حتى يسلط عليهم، حتى يحصد أكبر صوت من الانتخابات، حتى يتولى الرئاسة. لما أمر أن يقاتل الناس؟ لما؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإلا بدعوة هؤلاء أصلا غير قائمة على الكتاب والسنة، أصلا غير قائمة على الإسلام، أصلا غير قائمة على حكم ما أنزل الله. هذا الأصل عندهم الآن، وإنما قاموا على آرائهم، على أفكارهم، على مصالحهم، على مغازة الغرب والشرق. حتى بعضهم أخذ يقول بكل صراحة: لا تقل إسلام، لا تقل شريعة، لا تقل ثورة من أجل تطبيق الشريعة، لا تقل شرعية، لا تقل دينية، إن قلت ذلك غضب عليك الغرب، غضبت عليك أمريكا. لا، قل ثورة شبابية، قل من أجل الإصلاح، قل حزب الإصلاح والتنمية، قل حزب العدالة، لا تقل إسلام، بل لا تقل جيش يجاهد في سبيل الله، قل جيش حر، لا تقل مجاهدون في سبيل الله، قل ثوار. كل ذلك تحسبا للغرب، لأن هو الذي يمدهم بالسلاح، هو الذي يأذن لهم، هو الذي يعترف فيهم، هو الذي كذا. كيف كم فرحوا الآن لما اعترفت بعض الدول الغربية بأن الممثل الشرعي هو المجلس الفلاني أو المجلس الانتقالي. إذا المسألة ما هي مسألة شرع ولا مسألة دين، وإنما هي مسألة دنيا. حتى الآن تصريح بكل صراحة أن ماذا بعد بشار؟ إقامة دولة مدنية تحتوي جميع الطوائف والأطياف بغض النظر عن الدين أو المذهب أو اللون أو الجنس. يعني حتى لو رجع واحد علوي يحكم سوريا بعد سقوط بشار، بعد هذه التضحيات اللي حصلت، ذهبت أرواح من المسلمين وأموال وأعراض وتشريد، يحق دستوريا وقانونيا فيما شهر به وصرح بإخوان المسلمين أن يعود علوي واحد آخر. ما في مانع، ما في مانع، الدستور هكذا يقول، ما في مانع. لأن إيش؟ من الآن تقول لازم يرجع واحد مسلم ويطبق الشرع، ما تقف معك أمريكا ولن تقف معك بريطانيا. إحنا هكذا ما قلنا وروسيا واقفة ضدنا، كيف عاد إذا قلنا عاد إسلام؟ لا تقول إسلام، ثم مدارات لا تقول إسلام، لا تقول إسلام، لا تقول دولة دينية، لا تقول شريعة، لا تقول لا تقول لا تقول، حتى يذوب تماما. بل أصبح الذي يقول إسلام هو الذي يقاتل من قبل من؟ من كان يكفر من لا يطبق الإسلام، وهو الآن مستعد أن يحصد من يقول إسلام. نسأل الله العافية. الخرق واسع، لا أيأسكم، ولكن أبشركم أنك لست مطالب بأكثر مما تستطيع، فقط افعل ما تستطيع وطالب بما تستطيع، هذا الذي يسألك الله عنه فحسب. لن يسألك الله لماذا مصر ما حكمت ما أنزل الله، لماذا ما يضرني هذا، علي أنا ماذا أقول، علي أنا ماذا أطالب به، علي أنا ماذا أعتقد. لأنك أنت لن تكلف إلا بما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعلكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. اجعل أنت طلباتك الشرعية صحيحة، مبدأك صحيح، لو تمكنت من تطبيق شرع الله في واحد طبق، في اثنين طبق، في ثلاثة طبق، صرت حاكم طبق. أنت مطالب أن تحكم بما أنزل الله، بما هو بين يديك، هذا فحسب. ما هو خارج عن يديك، ما هو خارج عن نطاق قدرتك، ما هو خارج عن نطاق استطاعتك، أنت غير مطالب فيه، أنت غير مطالب فيه. لكن إذا شفنا نفسنا أيضا حتى ما هو في إطارنا لا نطبقه، إرضاء للغرب، إرضاء للشياطين، الجن والإنس، إذن ذهب الدين، ذهب الدين حتى في قلوبنا. حتى أصبح البعض يقول: لا تقل مسلم وكافر، هذا يغضب الغرب، قل المسلمون والآخرون، لا تقول الكفار، لا تقول الكفار، قل المسلمون والآخرون، هذه الوسطية، مسلمون آخر، لا تقول مسلمون كفار. لما؟ قال لأن كلمة كفار ستولد الإرهاب، يجيك عندك شباب يقولون كفار، هذول الكفار يروح يقتلهم. إذن بما أن كلمة كفار تولد الإرهاب، إذن يجب علينا أن لا نعلم أولادنا في المدارس والمساجد، ولا ونصدر قرارا في حق الأئمة أن لا يقرأ قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون، أن تولد إرهاب. يمكن واحد جاي يصلي جلي يسمع الإمام يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، يروح يقتل الناس، لأن إيش الله يقول قل يا أيها الكافرون. فماذا نفعل؟ هل نلغي القرآن؟ الصحيح أننا الكافر نقول عنه كافر، ونعلم الناس أن ليس كل كافر يستحق القتل، هناك كافر ذمي، هناك كافر مستأمن، هناك كافر معاهد وهو أكثر الكفار، وهناك كافر مقاتل، نقاتل هو يقاتل هذا نقتله. بل أن حتى لو أن مسلما بغى علينا وقاتلنا يجوز أن نقتل ولو كان مسلما، يعني مسلم جاي يقتلك تتركه يقتلك ولا تقاتل؟ قاتله. أرأيت يا رسول، أرأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالك؟ قال لا تعطيه مالك. قال رسول رأيت أن قاتل؟ قال قاتله. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر فيه إن كان مسلما فلا تقاتله وإن كان كافرا فقاتله؟ لا، قال قاتله، إذا أراد أن يأخذ مالك قاتله بغض النظر عن دينه، بهيمة، مسلم، كافر، كبير، صغير، يريد قتلي أقاتله. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نعلق القتل بالكفر ليس بالضرورة، يعني ما يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية والكتابية كافرة، يتزوج ويقتلها؟ هام ساعد يتزوج ويقتلها؟ كيف يبيع لك زواج من ثم يشرع لك قتلها؟ لا، إذا ليس كل كافر يستحق أن يقتل، كما أن ليس كل مسلم لا يجوز قتله. طيب مسلم قاتل، القاتل يقتل وإن كان مسلما، مسلم زاني محصن يرجم حتى القتل وإن كان مسلما. كلمة الكفر والكفار لا تولد الإرهاب كما يقولون، وإنما اللي يولد الإرهاب هذه المناهج المنحرفة، المناهج المنحرفة هي التي تولد الإرهاب، لا كلام الله ورسوله. هذا هو الواجب، أن نحن نحتاج كما قال الشيخ الألباني في كلمة عاش عليها حتى توفاها الله عز وجل، نحتاج إلى تصفية وتربية، تصفية وتربية. ما تصفية وتربية؟ قال نصف الإسلام مما علق فيه، مما دخل عليه، مما ليس منه، من إسرائيليات وخرافات وعلم كلام ومنطق وأحد ضعيفة وموضوعة وموالد وبدع، هذه كلها دخلت في الإسلام. إحنا إيش مهمتنا؟ نصفيه حتى نخرج الإسلام نقيا كما أنزله الله، كما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعرف الإسلام الصحيح، اليوم 60 إسلام، 1000 إسلام موجود، كل واحد السلفية، اليوم السلفية فيه سلفية جهادية وسلفية سياسية وسلفية دستورية وسلفية علمية وسلفية، نحتاج أن نطلع السلفية الصحيحة، نحتاج نطلع الإسلام الصحيح. حتى الشيعة يقول أنه مسلمون، حتى الدروز، درزي يقول أنا مسلم، درزي يقول أنا مسلم، كيف درزي مسلم؟ لابد أن نطلع الإسلام الصحيح ونمسح عما إيش على عليه من الغبار، من البدع، من الخرافات، من الحديث الموضوعة، من إسرائيليات، من المناهج الباطلة، نصفيه ونطلعه. هو موجود الصافي، لكن يحتاج إلى إيش؟ إلى إظهار، إلى تنقية، فيقول تصفية وتربية. قال رب الناس على تطبيق الإسلام، رب الناس على تطبيق الإسلام الصحيح، هذا هو المطلوب منا. ولذلك ما لم تدركه، يعني أنا ودي أتمنى كل مسلم أن يقيم دولة عظيمة شرعية دينية على الكتاب والسنة، لكن هذا الشيء بالمنظور القريب شيء بعيد، بعيد لا والله يمكن بعد سنة مستحيل، إذا خلينا نترك الإسلام. لا، ما هو صحيح هذا الأسلوب، وإنما نطبق منه ما استطعنا، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعنا. لا، إذا رأينا تطبيقه صعب إذا نحن إيش نلغيه ونبحث عن غيره، ديمقراطي أو دستوري أو نحو ذلك. نسأل الله العافية. طيب نكتفي بالقدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.